بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد المصنف رحمه الله من كتابه رياض الصالحين حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث من باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، أحد شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاحب قصة التوبة رضي الله عنه. فهو عليه الصلاة والسلام يقارن هذه المقارنة لبيان ما يتعرض له الإنسان وبالأخص المسلم من الخطر، خطر الإغراءات. فيخبر عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم. أطلق الذئب معروف يعني اهتمامه وحرصه على افتراس الغنم، وبالأخص إذا كان جائع، فهو إذا كان جائع أشد افتراسا لها وطلبا لها. فهو عليه السلام يقول: ما ذئبان، لو أرسل ذئبان جائعان أطلقا في غنم، ليس بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. المال والشرف بمثابة الذئبين، المال معروف، والشرف أي المنصب والجاه والمكانة، وهذا قل ما يسلم منه إنسان. إن سلم من الحرص على المال فقد لا يسلم من الحرص على الجاه والتقدم والتطلع والقيادة والشرف في إدارة وما إلى ذلك، بالحرص كونه يحرص. فإذا كان حريصا على شيء من ذلك أو عليهما معا، فإنهما يفسدان دينه أشد من إفساد الذئبين الجائعين اللذين يطلقان في غنم. ومعروف أن الذئبين إذا أطلقا في الغنم يفترسان ويعبثان، حتى ما يكتفيان بأن يعني يسد جوعتيهما، بل من شأنهما العبث بالغنم وبقر بطونها وإفسادها. وهكذا المال والشرف والقيادة والرئاسة إذا حرص المرء عليهما أو على أحدهما فإنهما يفسدان دينه. لا صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا ذكر، لا تجتمع هذه الأشياء إلا ما شاء الله أن يكون بغير حرص. إذا كان الإنسان لا يبالي بالمال، إن جاء فبها ونعمت وحمد الله وشكر، وإن لم يأتي صبر وأيضا انتظر. وهكذا أيضا الشرف والقيادة، إن أسندت إليه وصدر وهو أهل لذلك من غير تطلع إليها وإشراف إليها وحرص فهو مسدد. ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام: لا تسألوا الإمارة، فإن من سألها وكل إلى نفسها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أتته من غير مسألة فأعانه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإمارة والقيادة والوزارة والإدارة يعني بحسب حال الإنسان، قد تكون إدارة بسيطة، إدارة بسيطة أنفار مسؤول عنهم، هذه بعض الناس يتولع بها ويتطلع إليها وقد تفسد دينه، وهذا شيء معروف لأنها لا تسلم من نوع من الظلم وعدم إحقاق الحق في من تحت يده، وكل بحسب ما يكون تحت يده من الرعية والمسؤولية. فهذا تنبيه للمسلم أنه لا ينبغي أن يحرص على المال، لا تحرص، بل كما في الحديث احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، أما المال لمجرد المال فلا ينبغي، لكن كم تحرص عليه، تقول نيتك صالحة لتزكي مثل ما يزكي الناس، وأتصدق كما يتصدق الناس، وأقر الضيف وأصل الرحم مثل ما جاء في الحديث في تقسيم الناس، وأن منهم من رزقه الله مالا وعلما، فهو ينفق من المال في سبيل الله، وما يترك باب من أبواب الخير إلا ويطرقه ويكون له فيه سهم. وآخر رزقه الله علما ولم يرزقه مال، فهو يقول لو كان لي مال لعملت به كما يعمل فلان، تصدق وزكي. فهذا الإنسان الذي ما عنده مال وحريص، لكن أيضا حرص، ما هو حرص الطامع الجشع، بل نوع من الأمانة تخالج نفسه، يتمنى يسأل الله، يقول بودي أن يكون عنده مال، لأنه يغبط الآخرين الذين يسارعون في الإنفاق في سبيل الله. فهذا لا يدخل في هذا المنع، إنما الحرص الذي في الشق الآخر من الحديث. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، فهو يخبط في المال، يخبط في مال الله، يأخذه من غير حله ويضعه في غير محله. وآخر لم يؤتي الله مالا ولا علما، فهو يقول لو كان لي مال لصنعت به صنيع فلان، التاجر الغني الذي سياحته في بلاد الشيطان وفي بلاد إبليس، وينفق إنفاقات لا يبالي فيها، يخبط فيها، فهو يتمنى يكون مثله، معجب به، فهما في الوزر سواء، أولئك الآخران في الأجر سواء، مجرد نيته الصادقة الله سبحانه وتعالى جازاه به. وهذا نيته سيئة فهو بنيته. فالحاصل هذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان هذان الأمران من أخطر ما تحدث الإنسان نفسه بهما دائم. إذا شاف القياديين إما وزراء أو مدراء أو أمراء، أو والله يتطلع أن يكون مثلهم، من أجل ماذا؟ إن كنت تتطلع أن تكون مثلهم لتكون كعمر رضي الله عنه وأبي بكر وعلي رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون، فهذا تؤجر إن شاء الله. وإن كان من أجل هذه التضييع والسفريات والنقليات والاستقبالات والتضييع أموال المسلمين والعبث بها وحاشية، هذا بئس ما تمنيت، بئس ما تمنيت. وهكذا المال، فالنية تؤجر عليها، ينبغي أن تكون نيتك طيبة صالحة، تتمنى على الله الشيء الذي فيه خير وتتطلع إليه، لكن ينبغي الحذر، لأن الإنسان قد يتمنى وأيضا يحدث نفسه بالخير، لكن كما قال الله فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فاحذر. ولذلك نجد الحديث كثيرة، بل الآيات والحديث في التحذير من الدنيا، لأن الإنسان لا يكاد يملك نفسه في الخوض فيها والعبث، فاسأل الله العافية. ولا تتحسر أنك ما وسع الله عليك إلا بقدر كفاف وقوت. ولذلك وعلى السلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وعرضت عليه بطحاء مكة ذهبا والأخشبين ذهبا وكذا وكذا، فقبل ورضي أن يكون في حال أجوع يوما أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا شبعت حمدت الله وشكرته، وإن جعت فصبرت وسألت الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي ولا الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا من حاله عليه الصلاة والسلام وسيرته وصبره وزهده، والصحابة رضي الله عنهم من شفقتهم عليه وحبهم يريدون، يظنون أن هذا هو الأليق به عليه السلام، والأرفق، لكنه عليه السلام لا يريد هذا، هو مثال للأمة وقدوة وأسوة عليه الصلاة والسلام. فكان ينام على الحصير، الحصير معروف الذي يصنع منه إما من سعف النخل أو نحوها. فلما قام لاحظوا في جنبه الكريم الشريف الطاهر أثر الحصير، أثر في جنبه، فعرض عليه. في بعض الحديث أن ابن مسعود نفسه عرض عليه أو عامة الصحابة رضي الله عنهم عرضوا عليه أن يتخذ له وطاء. وكانت الأوطئة موجودة، موجودة الفرش الوثيرة موجودة في بلاد فارس وبلاد الروم، وجاءت وانتقلت إلى بلاد العرب، والأغنياء تأتيهم من بلاد شتى، ليست نادرة أو شحيحة، فهي في متناولة عليه الصلاة والسلام. فبين له عليه السلام: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، كررها، لا لست من الدنيا في شيء، ما أتيت من أجل أن أعمر هذه الدنيا، حتى في أبسط أمورها في الفراش. وهذا الكلام نفسه مع عمر رضي الله عنه لما رأى من حاله ما رأى لما هجر أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، ويعني قارن عمر رضي الله عنه، قال ملوك فارس وملوك الروم يعيشون كذا وكذا، فغضب عليه الصلاة والسلام قال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ هؤلاء عجلت لهم شهواتهم أو طيباتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا عليه السلام صحح مفهومهم، قال: ما لي وللدنيا، لا أريدها. وهكذا الذي يريد أن يكون على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو المنهج الأعظم والطريق الأقوم والأسلم، وعسى إذا تمنيت هذا عسى أن تكون يعني بدون ذلك بدرجات ولا شك، عسى أن تكون في حال أقل وأضعف الصحابة رضي الله عنهم، فأتمنى أن تكون على منهج الأنبياء فلعلك توفق وتكون في درجة الصالحين والأولياء. إنما أنا كراكبي، إنما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلت، كراكب استظل تحت شجرة فراح، يعني اللي يستظل في شجرة، هل من الحكمة أن يجهز أموره ويضع أمور ثابتة وثقيلة؟ هي ظل ساعة ساعتين ويمشي. الدنيا كلها يمثلها عليه السلام خاصة في حياة الفرد نفسه، مع أن الدنيا كلها بأجمعها من حين خلقها الله إلى أن تفنى كلها كذلك، لكنها أيضا في كل حق فرد كظل الشجرة فراح. الرواح يطلق على ما بعد الزوال، ما بعد الزوال الغروب، راح وتركه. فمن الحماقة أنك تعتني بهذا الظل وأمتعة وأثاث وما إلى ذلك وأنت ماشي، هذا تضييع للمال، تضييع للوقت، وإفساد للنفس. فهو عليه السلام يقول: إنما حياتكم قصيرة، مثل ما قال لعبد الله بن عمرو في الحديث الذي مر بنا: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وهم يصلحون كوخهم، كوخ بسيط يصلحون، يقول: ما قد يوافيكم الأجل أسرع من ما تستمتعون بكوخكم هذا. وكذلك قضية الحصير أو شيء من هذا القبيل. فعلى الإنسان يعني يقول أهل العلم يربي نفسه على نوع من هذه الأمور، ما يكون دائم يعني عيشه وطعامه وفراشه وثير والعيش من الأطايب، يحاول أحيانا يأخذ وجبات بسيطة جدا ويعود أهل بيته، كذلك الفراش، كذلك الركوب. لكن نسأل الله أن يتوب علينا، الكثير منا بالخص في هذه البلاد في فراها فاهية زائدة، مع أن إخوانك المسلمين لا تنسى إخوان لك في حال من الجوع، في حال من الجوع لا مركوب ولا سكن، يعيشون في الطرقات، كيف تتقبل أنت؟ أين؟ كيف يكون الإيمان وجارك جائع؟ هذا جارك، جارك في الدولة، جارك في القبيلة، جارك في القرية، أنت هذا التفكير تؤجر تثاب عليه، لعله في يوم ما يتحول إلى أمر عملي. لكن المشكلة والمصيبة الغفلة حتى في التفكير، لا يفكر بحال إخوانه ولا شيء، ويلتهم من هذه الأنعام والطيبات وتأتيه الأمراض والبلايا، وهذا عقوبة عاجلة قد لا يبارك له فيها. فنسأل الله أن يمن علينا بشكر نعمه، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يزيدنا منها ويجعلها خير وبركة، وأن يجعلنا ممن يذكرون حال إخوانهم ويساعدونهم، لا ينسون حقوقهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. المؤلف أورده ليبين يعني حال الفقراء، وقلنا سابقا هذه الأحاديث لا بد أن تجمع مع وتضاف مع الأحاديث الأخرى، لأن في الأغنياء من هم أفضل من الفقراء كما مر بنا وذكرنا الحديث التي وردت بهذا الصدد. لكن بحكم أن المؤلف رحمه الله الإمام النووي يريد أن يبين فضيلة الفقر، فهذا لا يعني أن الفقراء فقيرا كلهم بهذه الصفة والأغنياء مبعدون، لا. فالغني الذي من الله عليه بالشكر والمال الطيب الحلال فمن أهل العلم أن يرى أنه أفضل من الفقير، لأن نفعه متعدي. الفقير يأكل منه من كسب الغني، وكم أنفق في سبيل الله للمجاهدين، وكم أنفق في سبيل العلم، وكم بنى من المساجد، لكن بشرط أن يكون مالا حلالا. وهذا الذي هذه العقبة، متى تجد هذا التاجر؟ ولذلك مر بنا في الحديث: الأكثرون هم المقلون يوم القيامة هو الأقلون. وهذا الذي كما قلت قبل قليل سبب التحذير والتنفير من المال، لأنه لا يكاد الإنسان ينضبط فيه، بل تغريه الشهوات ويبخل ويشح ويطمع. فالفقراء 500 عام هذا نصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعده، هذا نصف يوم. فيدخل الفقراء في نصف هذا اليوم، ثم بعد ذلك الأغنياء. الأغنياء لأنهم يحاسبون، يعني يستوقفهم الحساب والمناقشة. الفقير ما عنده شيء، ما عنده شيء يحاسب عليه، لكن المال الأغنياء كلهم بحسب ما عنده من المال. ومر بنا حديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأصحاب الملايين، مئات الملايين، آلاف الملايين، ما أطول وقفاتهم. وهذا في حق المسلمين، هذا الشأن كله في شأن المسلمين. أما الكفار ما انتهت أموره، ما هذا في شأن المسلمين الذين يؤمنون بالله، لكن قصروا في حقوق المال. ولذلك فهل تقارن 500 سنة بالدنيا؟ 500 سنة يستمتع هذا الفقير وفي الجنة، وهؤلاء في عرصات القيامة، في عرصات القيامة. إلا من بر وصدق وأنفق فهو مع الأنبياء والشهداء والأولياء الصالحين. نعم، أحسن الله عليكم. صفة الجمع، نعم، أقول صفة الجمع بين الأحاديث: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء. إذن قد يدخل بعض الأغنياء الصالحون مع الفقراء. نعم، أول شيء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا في عداد الفقراء، لكن ورد يعني أنه السلام قال: اللهم أحيني مسكينا. وأما الفقر فهو مزري، وإذا كان يستعيذ به يستعيذ بالله من الفقر، اللهم نعوذ بك من كفر والفقر. فالفقر المزري لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا الفقير هنا، وفيما يأتي من حديث أسامة والأحاديث التي بهذا المعنى، ليس كل فقير هو لا يسبق إلى الجنة، ولا يتكاثر الفقراء في الجنة لفقرهم بل لصلاحهم، كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله، وسبقه إلى ذلك من ذكر من أهل العلم، ليس لمجرد فقرهم بل لصلاحه. ولذلك جاء الحديث في تشديد في شأن الفقير المستكبر، وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر، وذكر منهم عد منهم وعائل مستكبر، عائل مستقر ومستكبر، تتكبر بهذا، لا مال ولا جاه وتتكبر على أي شيء، ما أنا عندك سبب يدعوك. فهذا أشد وبال، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فضلا عن يسبق إلى دخول الجنة. إذن المقصود الفقير الذي رضي بما قسم الله له، ولم يحسد الآخرين، لا يحسد الآخرين، لكنه لا يبالي بالأغنياء، ما يشكلون عليه. اللهم إلا إذا كانوا من أهل الخير والصلاح فهو يغبطهم ولهذا الأمر، أما لمجرد الغنى فهو لا يبالي بهم ورضي بما قسم الله له ومستقيم على حاله، فهذا هو الذي يسبق إلى دخول الجنة، وهم الأكثرون في الجنة كما في الحديث. أما المسكين الآخر الذي جمع بين الفقر والضلال فهذا في أسوأ الأحوال. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت هنا بالاء كيف عندك اللفظ اطلعت لا اطلعت من اطلعت فعل ماضي اطلعت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين رضي الله عنهم. فهذا حديث ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله عنهم يخبر عليه السلام أنه اطلع على الجنة، وهذا الاطلاع إما أن يكون لما عرج به عليه الصلاة والسلام فإنه اطلع أطلعه الله على النار وأهلها وعلى الجنة وأهلها حقيقة، ومر بنا في أحد السابق أن هذا الله سبحانه وتعالى يريه الأمر على حقيقة ليس مجرد تخيل وصور، أو أنها ما أيضا عرض له عندما صلى صلاة الكسوف، فلما صلى بهم عليه السلام صلاة الكسوف تقهقر وتراجع وأخبر أنه رأى النار، وأيضا رأى في موقفه ذلك رأى الجنة. وقد يكون رؤى، ورؤى الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام مهما كان الأمر، فيخبر عليه السلام أن أكثر أهلها الجنة الفقراء. وهذا أولا ينسجم مع الواقع في الحقيقة، فأكثر الخلق هم الفقراء، ولكن أيضا الفقراء بالصفة التي نبه عليها أهل العلم كما قلت، فقراء مستقيمون فقراء، فهم أكثر أهلها. وأيضا ليس لمجرد فقرهم كما قلنا في الذي قبله، بل لاستقامتهم وصلاحهم أكثر أهل الفقر، أكثر أهل الفقر. ففيه تحذير للأغنياء أنكم لا تغتروا بأموالكم ولا تشغلكم، فقد يكون وجودكم في الجنة قليل وأيضا وصولكم إليها بطيء، إلا إذا أديتم ما عليكم بكل أمانة وإخلاص. واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، أيضا هذا مما استشكل أهل العلم، وأيضا باعتبار النساء أكثر بنو آدم، فالنساء منهم أكثر من الرجال، كما جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يكون للأربعين امرأة الرجل الواحد والقيم الواحد، فهذه حكمة الله في الخلق. لكنه عليه السلام ليس يخبر عن مسألة عددية وحسابية، لكن كأنه عليه السلام يريد أن ينبه لا في حالة الفقراء ولا في حالة الأغنياء، مع أن هذا أمر قد يقال حسابي، لكن ما هو جاي يعلمنا الحساب عليه الصلاة والسلام، بل يريد أن يربط بينها وبين أمر آخر، أي يا معشر النساء أنتن عرضة للنار أكثر من الرجال. ولذلك قامت المرأة وقالت فيما يا رسول الله، لماذا؟ قال لأن كنا تكفر، قلنا نكفر بالله؟ قال لا. وهذا ما يدل على أن الألفاظ الشرعية قد تطلق ويراد بها حقيقتها، وقد تطلق ويراد بها المجاز. قال تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن، وهذا واقع كثير من النساء إلا من عصم الله. فقضية السب والشتم والدعاء على أولادها وزوجها وإذا غضبت، فقد يكون هذا كثير في كثير منهم. وأيضا كفران العشير، كفران الزوج وجحود معروفه، فهو أكثر فيهن من الرجال، وإلا الرجال هم أيضا الآخرون فيهم ما فيهم من هذا. فعلى كل حال كثرتهن في النار كأنه عليه السلام أراد أن يربط بين هذه الكثرة العددية وما يبتلين به من هذا التقصير، من أجل أن العاقلة تحذر وتحفظ لسانها فلا تتمادى فيما لا ينبغي، فضلا عن حفظ فرجها ومالها ومال زوجها وحفظ أولادها. وقد جاء في حديث أخرى من حديث أبي هريرة أن أكثر النساء في الجنة، أكثر أهل الجنة النساء، وأن الرجل له 72 زوجة، فقالوا هذا يدل على أن النساء أكثر، لكن قالوا إن النساء من الحور العين التي خلقهن الله، خلقهن زيادة على الخلق الذي بعث التي بعثنا. لكن مهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يورده على سبيل التحذير والتنبيه لتستدرك العاقلة حالها وتتنبه، أيضا ولي أمر البيت يحذر أهله من أن يكون شيء من ذلك بسبب التقصير. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. الجد احنا بالكسر، لا الجد بفتح الجيم. وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة. فهذا حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه يخبر عليه الصلاة والسلام أن عامة أهل الجنة المساكين، يعني أكثرهم عامة من ألفاظ العموم، هذا عامة أهل الجنة المساكين، وهو بمعنى ما قبله في أكثر أهل الجنة الفقراء. فالفقراء والمساكين هذه أيضا من الألفاظ التي بينها نوع من العموم والخصوص، وقد يعبر بأحدهما عن الآخر. وقد أمر وأهل الجد محبوسون، الجد بفتح الجيم الحظ والنصيب، وأيضا يطلق على أبي الأب وأبي الأم جد، ويطلق إطلاقات أخرى، لكن المقصود من هنا الحظ والغنى. أهل الجد محبوسون أي موقوفون، فهو بمعنى الحديث حديث أبي هريرة أن أهل الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، فأهل الجد الحظ والغنى محبوسون للحساب، ولذلك نبه عليه السلام وطمأنهم أنهم ليس مصيرهم إلى النار، لأن أهل النار قد أمر بهم إلى النار، قد أمر بهم إن كانوا من الكفار أو من عصاة المسلمين الذين لم يشفع لهم، وأنه لا بد من مرورهم بالعذاب. أما أهل الحظ والغنى فهم لم يدخلوا الجنة بعد، محبوسون أي موقوفون لإنهاء حساباتهم وطول حسابهم في هذا اليوم الذي مر بنا 500 عام، نصف يوم، 500 عام هو نصف يوم من أيام يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نعم بقي حديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. هذا مما يدل على اطلاعه عليه الصلاة والسلام ومعرفته. فهذا لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه شاعر جاهلي جواد فارس، أسلم وحسن الإسلام وعمر تقريبا 120 أو 130 سنة، قيل مات في عهد عثمان أو في رضي الله عنه أو في عهد معاوية، حتى مل ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد، مل من الحياة. ولما أسلم عزف عن الشعر وكان شاعرا فحلا، حتى التمس منه عمر رضي الله عنه قال: اسمعنا من شعرك. فقال: أغناني الله بالبقرة وآل عمران، ما أقول شعر، إلا أنه قال أبيات يعني لا تعد قصائد، كما في, في, في بيت له: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، وأبيات مفردة. أما قصائد فإنه عزف عن هذا واستقر بالكوفة وتوفي فيها رضي الله عنه. فهو عليه السلام يخبر عن كلمة، الكلمة تطلق ويغلاض إما بها الكلمة التي هي مجموعة حروف أو جمل أو حتى قصيدة. فبعض العلم يقول إنه يقصد عليه السلام القصيدة بكاملها فيطلق عليها كلمة، فالكلمة قد تكون جمل وقد تكون جملة وقد تكون كلمة مفردة. فأصدق كلمة قالها شاعر، شاعر ويقصد في حق الشعراء، فلا يدخل في ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام وقاله الأنبياء وكلام الله سبحانه، هذا ليس مجال للمقارنة، لكن ما قاله الشعراء. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كل شيء كله باطل يعني هالك ثاني إلا الله سبحانه وتعالى وما يتصل به جل جلاله. وهذا يعني ورد فيه قصة كما ذكر الإمام بن حجر رحمه الله، يقول: كان عثمان بن مضعون رضي الله عنه في مكة عندما كان يعذب المسلمون، فكان في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى عثمان بن مضعون أن إخوانه المسلمين يعذبون أنف أن يكون في جوار هذا الرجل الكافر وإخوانه يعذبون، قال لا أريد جوارك، ما أريد جوارك، قال رأيك شأنك. فكان في يوم جالس في مجلس من قريش فوفد عليهم لبيد الشاعر فصار ينشدهم من الشعر، فقال قصيدته التي من هذا البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال له عثمان بن مضعون: صدقت. وكل نعيم لا محالة زائل. قال له عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد: يكذب شاعركم وضيفكم. فقام أحدهم ولطم عثمان رضي الله عنه على عيني حتى اخضرت. فقال له الوليد بن المغيرة: قلت لك ابقى في جواري. قال: لا شأن، لا أريد، إن عيني الأخرى لا بحاجة لما أصاب أختها، ما دام في سبيل الله ما يبال. فقال: أبد، رددت عليك جوارك ولا. لكن لبيد رضي الله عنه أسلم فيما بعد وحسن إسلامه وصدق دينه ومن فضلاء الصحابة رضي الله عنه. فهو يخبر أن الدنيا على كل شيء باطل فاني، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي مر بنا: الدنيا ملعونة، وملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. فكلمة لبيد موافقة، ولذلك يقول بعضهم هذا مما وافق لبيد فيه قول الله، وفي قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهي كلمة موافقة لما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، فهذا من حكمه. وهو عليه السلام يبين كيف الإنسان يستفيد من الأدب ومعرفته بما قاله الشعراء. فنسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.